السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل درسنا في الهجرة حتى يأتي إن شاء الله العشاء ثم ننصرف. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا في الدرس السابق أن سراقة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سراقة بن مالك لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أبي بكر، فلما لحق بهما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، قال بعض أهل السير حتى بلغ بطنها إلى الأرض، ثم قال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما أن أرد عنكما الطلب، يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فخلصت يدا فرسه وانطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في أدين، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوفى له صلى الله عليه وسلم. ثم لما رجع سراقة بن مالك وجد الناس ما زالوا في الطلب، يعني في إثر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فجعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر أو قد كفيتم ما ها هنا، فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخر النهار حارسا لهما، وهذه من آيات الله عز وجل، فضل من الله ونصر لأوليائه سبحانه وتعالى، فمن كان مع الله كان الله معه. قال ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة بارزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها هل عندها شيء يشترونه، فقالت والله لو عندنا شيء لا أعطيتم، أو كما قالت. قال والشاء عازب، وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة، قالت خلفها الجهد عن الغنم، يعني ما استطاعت أن تلحق بالغنم ترعى معها، فقال هل بها من لبن، قالت هي أجهد من ذلك، قال أتأذنين لي أن أحلبها، قالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حليبا فاحلبها، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهد فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو وحلب فيه ثانيا فملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا. قال فما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فلما رأى اللبن قال من أين هذا اللبن والشاء عازب ولا حلوب في البيت، قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك ومن حديثه كيت وكيت، قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. هنا قال الحديث في الحديث صحيح رواه الحاكم وصححه، كذلك الطبراني في الكبير والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في التاريخ والمجمع وله طرق وشواهد صحيحة، وعزاه الهيثمي إلى البزار في مسنده ورجاله رجال الصحيح. قال صفيه لي يا أم معبد،

قالت والله ما ترك لنا شيئا وإنما أردت أن أسكت الشيخ. هذه أسماء رضي الله عنها تريد أن تسكت جدها لأنه قال أكيد أن أبا بكر أخذ ماله وذهب وما ترك لكم شيء. فمن حكمتها رضي الله عنها وحسن تصرفها وضعت حجارة في قوة البيت وقالت ضع يدك هنا، فظن أنها دراهم، فقال حسن ما دام أبقى لكم هذا فحسن، وإنما هي تريد أن تطيب خاطره وتسكته، إلا ما أبقى لهم شيء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبقى لهم الله ورسوله رضي الله عنه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما بلغ الأنصار مخرج رسول الله لما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته فخرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاءكم، هذا جدكم الذي تنتظرونه، جدكم يعني عزكم وشرفكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله من كل جانب. فلما أتى المدينة عدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، ونزل على كلثوم بن الهدم أو على سعد بن خيثمة، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يقولون هلم يا رسول الله إلى القوة والمنعة والسلاح، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة أي الناقة، فلم تزل ناقته سائرة لا يمر بدار من دور الأنصار إلا طلبوا منها النزول عليه. الله أكبر. فيقول دعوها فإنها مأمورة. قال فصارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وصارت قليلا، ثم رجعت وبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. قيل أخواله أي أخوال جده عبد المطلب، لأنه يقال لخال الأب خال أو لخال الجد خال، فهم أخوال جده عبد المطلب. وكان من توفيق الله لها، كان هذا من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله ليكرمه، فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله فأدخله في بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بخطام الناقة فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن صرمة، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها عنه. ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، وأصبح لا يخشى. فلما أتانا واستقر به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسها بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية أو أنفسنا بذلنا له الأموال وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعاد الذي عاد من الناس جميعا وإن كان الحبيب المصافية رضي الله عنهم وأرضاهم ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا وكما قال حسان رضي الله عنه قومي الذين هم أو نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار إلا خصائص أقوام هم تبع في الصالحين مع الأنصار أنصار مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة نعم النبي ونعم القسم والجار فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دار هي الدار وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار كما قال نصرنا وأوينا النبي محمدا على أنف راض معد وراغم قال ابن عباس أو من معد وراغم قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل الله عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه من؟ الأنصار الأوس والخزرج أعزهم الله عز وجل به وكذلك ناصروه رضي الله عنهم وأرضاهم قال البراء أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم هو عبد الله الضرير صحابي جليل من المسلمين الأوائل كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه عبد الله بن أم مكتوم قال فجعل يقرئان الناس القرآن ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به حتى جعل النساء والصبيان والإماء يقولن قدم رسول الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أبوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات صلى الله عليه وسلم قال فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن خالد وأبا رافع وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتين وسودة بنت زمعة زوجه هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد الشمس العامرية القرشية أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وهو بمكة هذا مكان خلاف هل هو تزوجها هي أم عائشة الله أعلم التي بعد خديجة قال وهو بمكة تزوجها وماتت سنة 55 على الصحيح قال وكذلك أسامة بن زيد وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال اسمها بركة وهي والدة أسامة بن زيد ماتت في خلافة عثمان أم أيمن وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص زينب أي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكنها زوجها أبو العاص بن ربيع من الخروج خرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة قال الزهري بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع المسجد وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار كانا في حجر أسعد بن زرارة فساوما رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بهذا الموقع ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير. وفي الصحيحين أنه قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخيل والشجر فقطع وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وأساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون، ويقول أحدهم في رجزه ولئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب أي المسجد، باب في مؤخره، وباب يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عموده الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له ألا تسقفه؟ قال عريش كعريش موسى. حديث هنا قال صحيح رواه الدارمي وابن سعد في الطبقات، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين والحاوي. قال وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه، بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجذوع والجريد، ثم بعد ذلك بنى بعائشة رضي الله عنها. قال ابن سعد وكان المسجد مقرا للرسول صلى الله عليه وسلم، يجتمع فيه بالمسلمين ويعلمهم ويهذبهم ويتداول معهم في شؤونهم الداخلية والخارجية، ويشاورهم ويناقشهم فيما يعن لهم من أمور. وفيه كان يعقد مجلس القضاء للفصل بين المتخاصمين، ويعقد فيه الألوية للحملات التي يوجهها للغزو، ويستقبل فيه الوفود القادمة عليه، كما كان جزء منه يسمى الصفة مأوى لمن لا سكن له من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا لأن العشاء قد أتى، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نشكر الله عز وجل، ثم نشكر الجميع على حضورهم وإنصاتهم واستماعهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ييسر لنا الاستفادة من هذه الدورة، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلم إما حجة لك وإما حجة عليك، قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. فيحاول الإنسان أن يستفيد من هذه الدورة ويقيد الفوائد، ونسأل الله أن يكتب الأجر، لأن مجالس العلم أجرها عظيم، الجلوس في بيوت الله واستماع العلم. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على العبد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. فهذا خير كثير ونعمة من الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا أجمعين. وغدا إن شاء الله يأتينا الشيخ عبد العزيز المباركي بإذن الله عز وجل، وهو يسلم عليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.